قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. الحديث حديث ابن عباس أخرجه البخاري في باب الكفن في ثوبين، باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم باب ما يفعل بالمسلم إذا مات، ومسلم باب ما يفعل بالمسلم إذا مات برقم 1206، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وتمام الحديث ولا تحنطوه، وتمام الحديث ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، وفي لفظ فإنه يأتي يوم القيامة منبيا، وفي لفظ لمسلم، وفي لفظ لمسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا تخمر رأسه ولا وجهه. مسألة تغسيل الميت، مسألة تغسيل الميت. نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. قال الحافظ بن الفتح وهو ذهول شديد، قال الحافظ بن الفتح 361 وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، لكن الجمهور على وجوبه، لكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك أي بالوجوب، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك أي بالوجوب، فقال: وقد توارد القول به والعمل. فقال رحمه الله: وقد توارد القول به والعمل. انتهى. ولا شك أن قول الجمهور هو الصواب لحديث الباب، لحديث الباب، ولحديث معطية الآتي، ولحديث أم عطية الآتي: اغسلنها بماء وسدر. ويأتي إن شاء الله بيان استثناء الشهيد من الغسل عند الكلام على حديث جابر، عند الكلام على حديث جابر. قال الشوكاني في الزين، قال الشوكاني في الزين: غسل الأموات ثابت في هذه الشريعة، غسل الأموات ثابتا أو ثابت، غسل الأموات ثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا، ثبوتا قطعيا، ولم يسمع في أيام النبوة، ولم يسمع في أيام النبوة أنه مات ميت غير شهيد فترك غسله، أنه مات ميت، أنه مات ميت غير شهيد فترك غسله، بل هذه الشريعة بغسل الأموات ثابتة. بل هذه الشريعة في غسل الأموات ثابتة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى الآن، من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى الآن. فإنه أخرج عبد الله بن أحمد بن مسند، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحاكم في المستدرك قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني الشيخين أن آدم، يعني الشيخين أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة أو قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه، أن آدم قبضته الملائكة، قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له، وأنحدوا وصلوا عليه. هذا الحديث المروق ماذا قال فيه أهل العلم؟ ما وجدت مراجعتين المرأة. وألحدوا وصلوا عليه الحديث. وقد حكى الإجماع على وجوب الغسل للميت، وقد حكى الإجماع على وجوب الغسل للميت على الكفاية النووي المهدي في البحر، النووي والمهدي في البحر. واعترض ابن حجر في الفتح على نقل نووي الإجماع، واعترض ابن حجر في الفتح على نقل النووي الإجماع على أنه فرض كفاية، على أنه فرض كفاية، بأن المالكية يخالفون في ذلك، لأن المالكية يخالفون في ذلك، وأن القرطبي منهم، وأن القرطبي منهم رجح في شرح مسلم أنه سنة، رجح في شرح مسلم أنه سنة، ورد ابن العربي على المالكية، ورد ابن العربي على المالكية، وقال قد تواتر به القول والعمل. انتهى كلام الشوكاني. ورد ابن العربي على المالكية وهو منهم كما تعلمون، وقال قد تواتر به القول والعمل. انتهى من السيد. فالحاصل وإن قال المالكية بما قالوا فقولهم مرجوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل واغسلوه، فمات قال اغسلوه بماء وستر، وفي حديث معطية غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك بماء وستر كما سيأتي. فهذا قول مرجوح، وإن قال به من قال يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس له صالح. مسألة القريب أولى بغسل الميت، القريب أولى بغسل الميت. قال الشوكاني رحمه الله في الدرار المضيئة، والقريب إذا كان من جنسه، والقريب أولى، والقريب أولى إذا كان من جنسه، لحديث ليليه أقربكم، لحديث ليليه أقربكم إن كان يعلم، أي يعلم بالغسل، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. أخرجه أحمد الطبراني، وفي إسناده جابر الجعفي، وفي إسناده جابر الجعفي، جابر قد كذب. والحديث وإن كان لا يصلح الاحتجاج به، والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به، ولكن من قرابة مزية وزيادة حلو، ولكن من قرابة مزية وزيادة حلو وشفقة، وشفقة توجب كمال العناية. توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح أو مرجح، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب، مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل، وبنحوه قال صديق في الروضة النجية، ويستفيد من الشوكان فلا سيما ينقل عن الدراية الكبيرة. الحاصل إن كان الغريب عنده خبرة الحديث لا يثبت، إن كان الغريب عنده خبرة فهو أولى، لأنه أسر للميت. وهكذا مع ما تعلمون من مزية وزيادة في الحنو والشفقة توجب كمال العناية بالميت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ما ضرك إلى موت قبلي أن أغسلك وكفلك؟ وقريبه زوجها الذي يظهر هذا، وهو بعيد أن القريب إذا كان من يحسن تغسيل الموتى فهو أولى من غيره، لأنه سيطلع على عورة وعلى غير ذلك من الأشياء، ويطلع على أشياء ربما ما يحب أهل الميت أن يطلع عليها أحد، وربما زنوه وأساءوا به الظن إذا رأوا تلك الأشياء الناس الأجانب. فلم يكن غريبا يغسل ويستر إذا حصل شيء خلاف المعتاد فيه. هذا قول جماعة من أهل العلم، يرون أن الغريب أولى من الغسل إن كان يحسن الغسل، وليس ببعيد كما يقول الشوكاني رحمه الله. أما الحديث فلا يحتج به، ولكن الغرابة لها مزية وزيادة حلو كما تعلمون، وشفقة توجب هذا أن يكون مرجحا لما ذكر. مثلا اشترط بعض العلماء العدالة في الغاسل، اشترط بعض العلماء العدالة في الغاسل، وقال الشوكاني كما في السيل الأول 209 لم يأتي دليل يدل على اشتراط العدالة، لم يأتي دليل يدل على اشتراط العدالة، لكن الفاسق ليس بمحل للأمان والستر على الميت، لكن الفاسق ليس بمحل الأمانة والستر على الميت. ومن الفسق المبتدعة، إن البدعة منها ما هي مفسق ومنها ما هي مكفر، فهم فسقة مبتدعة فسقة، ما هم أهل لغسل الموتى، هكذا مبتدعين. فإنهم لو غسلوا سني ورأوا خلاف المعتاد ربما يفضحونه ويشهرون شهرون به، ما عندهم أمانة. الذي ما عنده أمانة ما ينبغي أن توكل إليه مثل هذه الأمور العامة لأهل الإسلام. السفيه يتكلم في أمر العامة، نحن في هذا الزمان استولى السفهاء على كثير من الأمور العامة وقاموا بها وأسندت وأنيطت إليهم. ولكن الفاسق ليس بمحل الإيمان الأمانة للأمان، بمحل للأمانة والستر على الميت. إن رأى ما لا يحسن إفشاؤه، إن رأى ما لا يحسن أو يحسن، إن رأى ما لا يحسن إفشاؤه. وقد أخرج أحمد من حديث عائشة، رأى ما لا يحسن إفشاؤه، وقد أخرج أحمد من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال لي ليه أقربكم الحديث. وفي إسناده مقال حديث عائشة متقدم الحديث الذي أشرنا إليه تقدم ضعفه. وفي إسناده مقال لكن يشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين لكن يشهد له من حيث المعنى أما يرقيه إلى الحسن فهذا محل النظر لكن يشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فهو يشهد بحديث عائشة فإن من ستر مسلم يرجى له الخير لكن خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا يحتاج إلى دليل أقوى مما ذكر فلا يثبت له أو يثبت ما أشار إليه بهذا الحديث أو ما ذكر الحديث به بهذا الحديث الضعيف فإنها منزلة عظيمة ذكرها الله في الحج من لم يفسق لم يرفث رجع كيوم ولدته أمه ولا شك أن هذه عبادة أيضا جليلة تغسيل الموتى لكن من الصعب أن نثبت مثل هذا في حديث ضعيف لكن نقول أصل المعنى ثابت من ستر مسلما ستر الله ولا يخفاك أن الناس أو أن الفاسق ولا يخفاك أن الفاسق ليس من أهل الأمانة ولا يخفاك أن الفاسق ليس من أهل الأمانة ولا من أهل الورع ولا من أهل الورع فمنعه من الغسل من هذه الحيثية فمنعه من الغسل من هذه الحيثية انتهى الموضوع. كم مسألة أخذنا؟ ثلاث مسائل أحسنت. المسألة الأولى حكم غسل الميت والمسألة الثانية أن القريب أولى بغسل قريبه الميت والمسألة الثالثة أن الفاسق ليس أهلا لتغسيل الموتى اشترط بعض العلماء العدالة بالقاسة لم يسمى الدليل على هذا لكن كما سمعت أن الفاسق قليل الورع وقليل الديانة والصيانة والواجب على من يغسل الموتى أن يسر المسلمين وهذا بعيد عن سترهم إلا من رحم الله من هؤلاء فليس بأهل أن يغسل الموتى وهو ممكن أن يشيع الأجبال يجلس مع المغسلين مجلسات ولا مع المحششين والله وسلم واحد اليوم يا جماعة يعني يصدع براسي من الخمة اللي فيه والرائحة اللي فيه ايش فعل هذا أظنه مجرم يأتي هكذا يا رب ما حصل له شيء تعفن بسببه ويسيء الظن بالناس ويخبر مثل هذه الأشياء فما هم أهلا يغسلوا لا المبتدعة الذين فسقوا ببدعتهم ولا هؤلاء الذين فسقوا بمعاصيهم الله قال عن ابي رافع اسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم قال الشيخ حسن قال حسن رواه الحاكم أبو عمرو الحجولي تحقيق لعمل الحجولي رياض الصالحين قال حسن رواه الحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن شريح بن شريك المعافري عن علي بن رباح اللخمي عن أبي رافع به وتتمته من كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكين كأجر مسكن سكنه إلى يوم القيامة. وليس عند البيهقي ذكر الحفر. قال الحاكم عظيم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وسكت عليه الذهبي. وقال الألباني في أحكام الجنائز وهو كما قال. وسكت عليه شيخنا مغبر رحمه الله في تعليقه على المستدرك. قلت وهذا حديث حسن فإن شرحبين بن شريك قال أبو حاتم صالح قال النسائي ليس به بأس فهذا حقه أن يكون صدوقا في أعلى درجاته وقد ضعفه الأزدي لكن لا يعول على تضعيفه كما هو معلوم. الأزدي فيه كلام نفسه. الحاصل الحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما أشار المحقق في أحكام الجنائز من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. حديث جميل يحفظ وهذا مما يدل على أنه ما ينبغي أن يتبنى هذا الفساق لأنهم هم أهل الكتمان ولهم محل كتمان ما يبالون بإفشاء سر الناس. أحسن جزاه الله خير الشيخ. إيش هذا الفائدة؟ نحط آدم. قال مسند أحمد أصحاب الرسالة لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له واستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم البؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون طيب أو ما تريدون وأين تذهبون قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فنادت بآدم فقال إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه وغسلوه وكفنوه حنطوه حفروا له وألحدوا. إسناده ضعيف. عتيب بن ضمرة السعدي روى عنه إثنان ابنه عبد الله والحسن البصري وابنه عبد الله لم نقع له على ترجمة وقد وثق عتيا ابن سعد وابن حبان والعجلي ووثقه تبعا لهم ابن حجر في التقريب وجهله علي بن المديني وقال حديثه يشبه حديث أهل الصدر وإن كان لا يعرف قلنا ومدار هذا الحديث عليه وقد تفرد به ومثله يضعف فيما يتفرد به والحديث هنا موضوع وقد اختلف برفعه ووقفه كما سنبينه وأخرجه ابن عساكر إلى آخره. فالحديث ضعيف. أحسن من صحيح. الحديث لا يثبت. من فيه على ما ذكر من في الحديث على ما ذكر أصحاب الرسالة عتيب بن ضمرة السعدي روى عنه اثنان ابنه والحسن وابنه يقول أصحاب المؤسسة لم يقفوا على ترجمته. الحاصل فيه عتيب ابن ضمرة وهو موقوف روي موقوفا مرفوعا. فإذا ما ذكر الشوكاني هذا لا حجة فيه على أن التغسيل من لدن آدم إلى زمنه لكن هذه شريعة منصوص عليها في ديننا سواء كانت في شرائع من تقدم أو لم تكن فإنه قد جاءت النصوص كما رأيتم على إيجاب تغسيل الموتى وأنه يجب أن يغسل الميت ما لم يكن شهيدا إلى الله سبحانه.